وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ أكبر. صلاة النبي صلح الله حاله يا صلاة النبي. بارك الله فيك. الله الله قال القرآن الله الله Oh, Vamos a ver. الله عن الله الله الموعظة. وعلى إبراهيم محمد النبي وعلى ياسين الشمس من المشرق فانظر إلى قرآنك وتوكل الله صلاة النبي. وانظر إلى Bye. ضرب سلام. يا سلام على مقدرتك يا عظيم يا رب. الله يا عظيم. وقد أن الطعن اي أيوة والله الله على فكره الله ما الذين يوفقون ولكم في سبيل ذلك مصالح صدق الله العظيم.